بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذكرنا أن الأصل هو التوحيد، وأن الشرك هذا أمر طارئ. وكان الناس أمة واحدة، كانوا جميعا مجتمعون على الهدى وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولما حدث ذلك الشرك، وكان الشرك قد وقع في الغلو في الصالحين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده بالعبادة. ونقول أن مهمة النبي هي البشارة والنذارة، أن يبشر الطائع لرب سبحانه وتعالى، الموحد لله سبحانه وتعالى، أن يبشره بالجنة والرضوان، وينذر من أشرك برب سبحانه وتعالى أو ارتكب المعاصي والمخالفات، ينذره بذلك بالعذاب حتى يرتدع ويصلح ما أفسد، ويعود أيضا إلى السير في طريق ربه المستقيم. وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الكتب أنزلها ربنا سبحانه وتعالى لكي نحسم مادة النزاع بين الناس، فإن كان تنازع، إن كان هناك خصومة، إن كان هناك مفارقة، فكل ذلك الحكم فيها لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى ذلك الحق، والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواء. وقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعته أقامه، يوم قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين لنا وأن نكون على بصيرة أن الجنة حفت بالمكارم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لن يصل إلى الجنة إلا بعدما يمر بهذه الابتلاءات وتلك المحن، ولا يثبت في ذلك الطريق إلا من نزل ورسخ الإيمان في قلبه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. لابد من القراءة الواعية في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، ولابد من معرفة طبيعة الطريق، وأن الطريق الموصل إلى الجنة طريق بثت فيه العقبات والعوائق، وكذلك هذا طريق به وعورة وبه مشاق وصعوبة. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن هناك أدوات معينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى متمثلة في الصبر والصبر الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يرجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا دي كلها أدوات معينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق، ولابد أن نكون على بصيرة بطبيعة الطريق. يبقى نقول النفس تهفو إلى الجنة، ولكن نقول إن سلك الإنسان الطريق إلى الجنة اعلم أن هناك معوقات، هناك نقول عوائق، هناك نقول صعوبات وعورات في ذلك الطريق، وبالتالي الإنسان يحتاج إلى هذه الأدوات. قلنا حتى يقطع ذلك الطريق بأمان وسلام، حتى نصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يخبر سبحانه وتعالى أنه لا بد من امتحان العباد بالسراء والضراء، وكذلك أيضا بالمشقة كما هي السنة الجارية. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه كلها سنن كونية، سنن كونية. والجنة حفت بالمكاره، نقول يعني هذه عبارة مختصرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على بينة من طبيعة هذا الطريق، من طبيعة هذا الطريق. قلنا لو وجدنا العافية سأل الله العافية، فهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، لكن الأصل هو أن يتعرض الإنسان للابتلاءات والاختبار، وبالتالي لا يصح لمن إلا بعد الامتحان والاختبار. فالكل في حال رخاء يدعي الإيمان، الكل يدعي الطاعة، ولكن نقول عند الابتلاء عند الاختبار يتميز أو تتميز من خلال هذه المعادن. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى لابد من التمييز. كيف يكون؟ نقول بالشدة، بالامتحان، بالابتلاءات، بالاختبارات، وكما بينا أنها سنن كونية جارية، وبالتالي لنا أن نقرأ في أحداث الأمم السابقة وكيف ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما قال له خباب بن الأرط رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فعند ذلك رؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره بما كان يحدث مع الأمم السابقة. كان يؤتى بالرجل فيدعى من شهر على مفرق الرأس، وبالتالي حتى نقول يشق إلى جزلتين، ما كان ذلك يثني عن دين ربي سبحانه وتعالى. وكان أيضا يمشط بأمشاط من حديد ما بين العظم واللحم، ما كان يثني ذلك عن دين ربي سبحانه وتعالى شيئا. قلنا الثبات على الأمر، الثبات عند الاختبار. ولنا أيضا الأسوة القدرة فيما حدث مع الصحراء لما سجدوا وآمنوا بربهم سبحانه وتعالى، فكان هذا الوعيد من فرعون ليفعلن بهم كذا وكذا، ولكن هذا ما أثنهم عن دينهم وما ارتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى حتى قتلوا كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي سنن كونية لابد من معرفة وقراءة السنن، ولابد أيضا من تصور ذلك الأمر، لابد من تصور هذا الأمر، نعيش بهذه النفسية أنك أيها المسلم ستبتلى. يبقى من أراد أن يلتزم بشرع ربي، من أراد أن يسلك طريق الجنة، نقول له انتبه فإنك ستبتلى، فإنك ستبتلى. ولا تكن كهؤلاء الذين يعبدون الله على حرف، فمتى أتاهم الخير اطمأنوا لذلك، وإذا أصابتهم الفتنة أو الضراء انقلبوا على وجوههم، خسروا الدنيا والآخرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى كل أنواع المحن والابتلاءات. يبقى نقول إذا كان من أمراض أو أسقام، إن كان نقول من نقص من الأموال أو الأنفس أو الثمرات، تعرضوا نقول لهزات شديدة جدا من أجل ترك ذلك الدين. وقلنا كان بغي الكفار دوما في حربين المسلمين هو دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، وأن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. لذلك قال ربنا سبحانه: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وكأنهم كما يقول في ذلك وكأنهم استبطأوا ذلك النصر، قالوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى ألا إن نصر الله قريب. ابتلاءات ومحن ونوازل وكوارث وشدة ومضايق بيتعرض لها المسلم. قلنا كيف نقابل هذا الأمر، كيف نقابله، وما هي الأدوات المعينة للإنسان على تحمل المشاق. يبقى كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال: وهذه الآية نظير قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قلنا مش هتتميز أبدا الصفوف إلا من خلال الابتلاءات، لا تتميز الصفوف إلا من خلال الابتلاءات. نقول في الرخاء الكل بيدعي الإيمان، لكن في حال الشدة لا يثبت إلا من رسخ الإيمان في قلبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى لابد من الامتحان، لابد من الامتحان والاختبار. يبقى نقول المقصد من هذا الامتحان والاختبار هو إظهار ما كان عليه ذلك الإنسان من إيمان. هل يا ترى هو بيزعم الإيمان ولا هو فعلا أقام دعائم الإيمان في قلبه؟ فما ازداد بالابتلاء والمحن إلا نقول إيمانا، ما ازداد من خلال المحن والابتلاء إلا إيمانا. أما من كان يعبد الله على حرف فعند ذلك يرجع الكهقرة وينقلب على وجهه خاسرا للدنيا والآخرة. يبقى مع كل ابتلاء أساسا، يبقى نقول لو كان الإيمان نزل في قلبه وأقام دعائم الإيمان في قلبه يرقى من خلالها في سلم العبودية والإيمان ويزداد بذلك إيمانا. كما ذكرنا قبل ذلك من حال المؤمنين في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ازدادوا بها إيمانا. نقول لما رأوا الأحزاب كده وقد اجتمعوا على قتل المسلمين، فعند ذلك لما رأوا ذلك لم تذكروا ما قال ربنا سبحانه وتعالى أن هذا هو الطريق، ده طريق الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى لما أول ما شافوا كده قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا وعد رب سبحانه وتعالى وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. يبقى نقول إن المؤمن بيزداد بالمحن والابتلاءات، نقول يزداد رقيا في سلم العبودية ولمن يزداد إيمانه بذلك. ونقول أما من كان يعبد ربه سبحانه وتعالى على حرف فعند ذلك يرجع قاقرة وينقلب على وجهه خاسرا للدنيا والآخرة. ثم تنتقل الآيات بعد الكلام عن طبيعة الطريق إلى الجنة، بيتكلم أيضا عن النفقات، يبقى بذل ذلك المال. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قلنا لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى لم نرى هذا التفريق لا بين الشعيرة ولا الشريعة ولا التنظيمات. قلنا دي منظومة الإسلام، منظومة كاملة، ولا بد كما بينا من الدخول الشمولي في هذا الدين، ولا بد أن نقف على معالم وأصول هذا الدين وعلى فروع هذا الدين وعلى مظاهر أيضا هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى كما أتت هذه الآية، يبقى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي المطلوب؟ يبقى المطلوب الدخول الشمولي في دين الله تبارك وتعالى. إياك أن تفرق بين الأحكام، إياك أن تفرق، والمطلوب أننا أقف على معالم الدين وعلى أصوله وعلى فروعه، وأن أقف أيضا على مظاهر ذلك الدين. نقول لأنه ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نطبق ذلك الدين في واقع حياتنا. إن لم يكن لنا تصور فكيف نطبق الدين؟ يبقى مش ممكن هنطبق هذا الدين إلا لما عندنا تصور واضح. يبقى عندنا تصور واضح لمعالم الدين ولأصول وفروعه ومظاهر الدين والمظاهر التطبيقية. يبقى لازم عندنا تصور واضح حتى نطبق هذا الإسلام كما طبقته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. كيف طبقوا الإسلام؟ يبقى نقول إن معالم الإسلام كانت واضحة عند الصحابة، وبالتالي لما أتى لهم الأمر يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، فدخلوا ذلك الدخول الشمولي في دين الله تبارك وتعالى ولم يفرقوا. بين الشعائر التعبدية وبين هذه الشرائع وبين التنظيمات. لم تفرق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى لم يفرقوا بين العقيدة والشريعة، ونقول أن الإيمان كان المحرك لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب النواهي. لذلك بتأتي الآيات يا أيها الذين آمنوا، يبقى نقول وكأنه لن يستجب لهذه الآيات إلا المؤمن، يبقى سبق الإعداد وبالتالي الآن بيبقى التنفيذ والتطبيق. يبقى نقول الشرائع دي للتنفيذ والتطبيق، وسبق قبل ذلك الإعداد. الإعداد الإيماني قلنا هو اللي بيدفع الإنسان لقبول ذلك الحق، ولكن لو رأيت الإنسان يتقاعس أو يتباطأ أو يتغافل في قبول الحق وفي تطبيقه، اعلم أن هذا ما كان إلا صدى لخلل في الإيمان. خلل الإيمان نقول ده مظاهره، يبقى كما نقول أن فساد الاعتقاد حنراها من خلال فساد الأعمال، صحة الاعتقاد حنراها من خلال صلاح الأعمال. تباطؤ الإنسان في امتثال الأوامر أو اجتناب النواهي ما كان إلا صدى لخلل في إيمان ذلك الإنسان. قلنا لأن الإيمان هو القوة المحركة الدافعة لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. انظر إلى حال الصحابة، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يبقى نقول للصحابة لما كانوا يسألون، كانوا يسألون عن أفضل صورة تؤدى بها العبادة أو تؤدى بها يؤدى بها ذلك الأمر. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كانوا يسألون عن أفضل صورة، أجود صورة يتممون من خلاله ذلك العمل. يسألونك ماذا ينفقون، فقل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وبيسألوا النفقة دي أفضل صورة توضع فيها النفقة، يبقى أفضل صورة توضع فيها النفقة. يبقى لما أتت الأوامر بحث العباد على النفقة في سبيل الله، قلنا لم يتخير كل منهم ما يشتهي ثم يقوم بإنفاق هذا المال في ذلك وجلاء. الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص شديد جدا على أن يقفوا على أفضل صورة يتممون من خلالها ذلك العمل. يبقى ما كانش عبارة عن عمل يؤدون ذلك العمل فقط، لا، يبقى نقول للصحابة رضي الله عنهم كان تنافس الصحابة رضي الله عنهم في فضائل الأعمال، وكذلك ما كانوا يتقدمون إلى فعله إلا بعد الوقوف على أفضل صورة للأداء. يبقى كيفية الأداء، أفضل صورة للأداء، يبقى على ذلك يبقى مش عبارة عن نفقة. هو لو أنفق ذلك المال في أي وجه من أوجه الخير يثاب على ذلك، لهم عايزين أفضل وجه ينفقون فيه ذلك المال. فأتت الآية وأتت الإجابة، وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما كان الدين إلا سؤالا وجوابا، كان الدين إلا سؤالا وجوابا. فلذلك يسألونك ماذا ينفقون، فالصحابة بتسأل عن أفضل صورة من صور الإنفاق. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يبقى نقول آتت الآية بهذا البيان وهذا التفصيل، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة في القريب هي صدقة وصلة. نقول الصدقة في الفقير أو في اليتامى في المساكين صدقة، لكن لما تكون في القريب الفقير هي صدقة وصلة، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآية أيضا رتبت ذلك الأمر، بينت أعظم الناس حقوقا على الإنسان، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى نقول على ذلك بينت أن لابد من الانتباه أين نضع النفقة. يبقى ده مال حنخرجه في سبيل الله، قلنا نتصدق به على الفقراء وعلى المحتاجين. يبقى ترى لما نيجي يبقى ده مال حيخرج كصدقة، يبقى نبدأ نفكر يبقى ترى في أي الناس نضع ذلك المال. يبقى نبحث أولا في الأقارب، نبحث أولا في الأقارب، يبقى هناك أقارب فقراء هم أولى من هذا الفقير الذي ليس بينك وبينه نسب. يبقى القريب اللي هو لك قرابة أو قريب الفقير يبقى أولى، طبعا باستفاء باقي الشروط. مش هنقول فقير قريب وهو يعني يدخن أو هو بيفعل معاصي تارك للطاعات، وبالتالي ده حنقدمه على المسكين اللي هو الطائع لله سبحانه وتعالى، لا مش المقصد، لكن المقصد في التفكير الترتيب، يبقى لما تتساوى الأمور كيف يكون التقديم؟ يبقى التقديم يكون للقريب أولا، القريب نقول المسكين أولى من المسكين الذي ليس لنا به قرابة. فالآية بتعلمنا أن دايما عند نفكر أفضل صورة للأداء، قلنا لأن المطلوب تجويد العمل، يعني المطلوب تجويد العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى المطلوب أن احنا نجود الأعمال. ودايما هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، رجع من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى نقول مش عبارة عن وضوء ونقول نوى سكب الماء على الأعضاء وبالتالي على ذلك، لا، ده فأحسن الوضوء يجود، يبقى يجود ذلك الأمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب أن أنا أجود العمل، يبقى أنا أصلي، وبالتالي أنا لابد من إعادة النظر مرة ثانية إلى الصلاة وأدقق فيما أودي من تلك الصلاة، وحاول أن كل حركة في الصلاة وأودي هذه الحركة على أتم صورة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بنصلي لكن إحنا محتاجين مرة ثانية إلى إعادة النظر في الصلاة حتى نخرج الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. نكون مع كل حركة، يبقى مش مع الصلاة إجمالا، مع التفاصيل وجزئيات أيضا أداء هذه الصلاة. قلنا حتى نهتم برفع اليد، يبقى كيف نرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند التكبير للركوع أو رفع من الركوع، عند القيام من الثانية لما نكبر من الثانية للثالثة، عندما نكبر كيف يكون الرفع. يبقى أنا بقف على صورة الرفع، وإلا نقول أن الإنسان بيرفع يعني يديه رفعا بسيطا، وعلى ذلك نقول يا ترى أتممنا السنة؟ حتى لو أجاز العلماء هذه الصورة، لكن إحنا لم نصل إلى أتم صورة في رفع اليدين. يبقى عند رفع اليدين يبقى أتم صورة، نقول عند الوقوف، عند الركوع، عند السجود، يبقى أتم صورة للركوع، أتم صورة للقيام، أتم صورة للسجود. وبالتالي بدأ نقف على دقائق هذه الأفعال كما نقلتها لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما قصرت الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يقصروا في نقلهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. دقائق نقول الحركات والإشارات، قامت الصحابة رضي الله عنهم بنقل هذه الحركات والإشارات التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على بصيرة من ذلك الأمر. يبقى المطلوب أي فعل نفعلها، يبقى حنفعل فعل طاعة، أقول يبقى أفضل صورة أدي بهذه الطاعة. يبقى لابد أن أنا أدقق النظر، أنا أريد أن أخرج بالنتيجة كاملة، يعني أنا أريد أن أخرج بالنتيجة كاملة، لا يكون هناك أي نوع من أنواع انتقاص الثواب في هذا العمل الذي نؤديه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين سألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صف عما أي خير، فربنا سبحانه وتعالى عليم، عليم بذات الصدور وعليم بوجه الإنسان بذلك العمل. وما تفعله من خير، يبقى الله تعالى عليم وحيجاز العباد على ما قدموا من هذه الأعمال. ثم بتأتي الآيات أيضا بتتكلم على فرضية القتال والجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى نقول في شرائع ما عدم الغفلة عن طبيعة الإنسان، هذه طبيعة، يبقى نقول حب الدنيا دي طبيعة، أمر مركوز داخل الفطر، حب المال ده أيضا أمر مركوز داخل الفطر، ده أمر جبلي جبل الإنسان على ذلك. يبقى كلنا نحب الدنيا، حب الحياة، كلنا نحب المال، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ألا نغفل عن طبيعة الإنسان. كتب عليكم وهو كره لكم، كما بينا قبل ذلك في الآيات وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وفي آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب. يبقى أنفق المال مع حب الإنسان للمال، يبقى نقول مش معنى أنه أنفق المال يبقى المال أصبح مكروه، لا، المال محبوب للإنسان، لكن نقول أن العبد يقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. قلنا دي مسألة لا يفعل الإنسان ذلك إلا من خلال الإيمان، إيمانه اللي بيدفعه ويحركه إلى ذلك. قلنا لأن ده أمر محبوب، عشان أنا أقوم ببذل المحبوب يبقى ترى إيه الدافع، إيه المحرك. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. يبقى لما أنفق المال ده مع حبه، حب الإنسان الشديد للمال، وإنه لحب الخير لشديد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ده أمر طبيعي، أمر مجهول عليه الإنسان، مركوز داخل الفطر، حب للمال، حب للحياة. وكذلك أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام على حبه، على حبهم الشديد للمال. وهذا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، قلنا الحرص على الحياة والحرص على المال. يبقى بيحب الحياة، نعم كلنا أكره الموت، هكذا عبرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا لا نغفل الطبيعة البشرية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بدأ نقول النفس، نقول تأباه النفس تأباه. يبقى على ذلك، لكن لابد من قهر النفس لقبول الطاعات، ولابد أن يستقر في النفس أن ما أمر الله عز وجل به فهو الخير لنا، وما نهى عنه فهذا شر لنا. يبقى اللي نهى عنه يبقى ده نهى عن شر، وإلا كانت مضرة ملحقة بذلك الإنسان. وكل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى وخير لنا، حتى لو كانت النفس تأبان، حتى لو كان ضد طبيعة النفس. يبقى لما طلب الله عز وجل منا النفقة نقول على ذلك ده المال محبوب، ولكن يبقى من علامات الإيمان أن تقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. نقول حب الإنسان للحياة ده نقول أمر مركوز في الفطر، وبالتالي كيف نقدم النفس يعني في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى ودايما احنا لما نقرا في ايات الجهاد يبقى نقول الجهاد بالمال والنفس، الجهاد بالمال والنفس، دايما كده هنقرا ذلك الامر، والمال محبوب والحياه محبوبه، ولكن نقول كيف اتت الايات بتقديم احب ما رغبات الانسان، نقول يقدم ذلك كطاعه وطواعيه لله سبحانه وتعالى. اقدم النفس، نعم نفس رخيصه في سبيل الله. اقدم ذلك المال، نقول نعم هذا المال نقدمه في سبيل الله مقابل هذه الجائزه والمنحة التي منحها ربنا سبحانه وتعالى للطاعين، ألا وهي الجنة، سلعة الله الغالية الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. يبقى لا تضل لا بمال ولا بنفس. وأصلا كده لما الإنسان يفكر ده كله ده ملك ربي سبحانه وتعالى، يعني ملك ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى نقول أنا ملك ربي سبحانه وتعالى، نفسي ومالي ملك ربي سبحانه وتعالى. فلما أبذل ذلك لله سبحانه وتعالى حنثاب على ذلك، نقول على ذلك ده بيرد إلى المالك سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنت تثاب على ذلك الأمر. واعلم أن الله تعالى لم يدل الإنسان إلا على الخير، لم يدل الإنسان على إيه، ربنا سبحانه لما أمر بفعل كذا لأن ده فيها الخير الإنسان، لما نهان عن كذا ليس من باب نقول حرمان للإنسان، لكن فيها مضرة وشر للإنسان. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يبقى نقول نفس تأباه، قلنا لأن غلبت الظن بتفوت الحياة في الجهاد في سبيل الله، غلبت الظن، يدخل المعركة غلبت الظن هو حيموت، وبالتالي على ذلك فيها مخاطر، ولكن يتقدم لذلك الأمر. قلنا لو احنا نظرنا للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قلنا كانوا يتسابقون في مسألة الجهاد في سبيل الله، ونقول يعني كانوا لا يفطرون لا بليل ولا نهار عن الدعاء لربهم سبحانه وتعالى أن ينالوا ذلك الرزق الوفير، أن ينالوا شهادة في سبيل الله. نقول كيف انقلب الحال، حب الدنيا، وبالتالي نقول أن الصحابة أصبح حب الآخرة عندهم مقدم على حب الدنيا. يبقى كيف تم هذا العلاج؟ حب الدنيا ده أمر مركوز داخل النفس، وحب الحياة أمر مركوز داخل النفس، حب المال أمر مركوز داخل النفس، لكن كيف تم العلاج؟ يبقى نقول عن طريق هذه التربية، تربوا هذه التربية الإيمانية فرأوا هذه الحقائق، رأوا حقيقة الدنيا ورأوا حقيقة الآخرة، وبالتالي على ذلك يتكون عند الصحابة أنهم لا يضحون أبدا بالباقي في سبيل ذلك الزائل الفاني. فعلموا الحقائق، أدي حقيقة الدنيا وأدي حقيقة الآخرة، ورأوا الآخرة رأي العين، رأوا رأي العين، وأن من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، فكانوا على بصيرة من أمرهم، وبالتالي لما تمت الموازنة بين الدنيا والآخرة يبقى نقول كانوا يقدمون الآخرة على الدنيا. بل كما هو معلوم من قصة الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا نقول يعني يتسابقون في ذلك الأمر، حتى أن الرجل ما كان تنازل لأبيه لو خرج اسمه في سرية الجهاد، ما كان تنازل لأبيه، وهم الذين كانوا يبيرون الآباء، ولكن مع ذلك انظر ما كان يؤثر أحدا بهذا الفضل وهذا المنة والمنحة من الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. نقول يبقى أنا وأنت لا نعلم مصلحة النفس، لكن ما الذي يعلم ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. فإيه المطلوب؟ أن نسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم لأوامره، وأعلم أن الخير في امتثال الأمر واجتناب ذلك النهي، وأن الشر في ترك امتثال الأمر وفي فعل هذه المخالفات. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن العاقبة مطوية. طب كيف نعلم هذه العاقبة؟ عن طريق الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى العاقبة مطوية، فين الخير؟ يبقى ترى الخير لما تمتد بنا الحياة، ولا الخير نقول في أن يقتل هذا الإنسان في سبيل الله. لما إحنا بننظر كده إلى قصة أصحاب الأخدود ويتعرضوا لهذا الابتلاء والفتنة الشديدة، وبالتالي قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان قتل هؤلاء في سبيل الله هو الخير لهم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم ونالوا هذه المنزلة وتلك الشهادة. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا ربي عليم، ربي عليم، ربي حكيم، حكيم سبحانه وتعالى، يعلم عواقب الأمور، يعلم عواقب الأمور سبحانه وتعالى. أما العبد فنظرته نظرة قاصرة، يعني نقول أنا لا أدري أين مصلحتي، ولكن ما تعلمنا هذه المصلحة إلا من خلال كتاب السنة. فما أشار به القرآن أنه مصلحة يبقى هو مصلحة، وما أشار به أنه مفسدة فكان مفسدة. قلنا حتى لو كانت المفسدة دي توافق رغبات النفس، وحتى لو كانت المصلحة دي نقول تخالف رغبات النفس، نقول على ذلك أنا لا أسير خلف نفسي ولكن أسير خلف الشرع، وأجعل هذه النفس وذلك الهوى ينقاد عن طريق الشرع. يبقى نقول على ذلك إياك واتباع الهوى، إياك واتباع هذه الأمر الصادرة من النفس، فإنها قد تقود الإنسان إلى الهلاك. النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أين المصلحة؟ أين المصلحة؟ نقول المصلحة في اتباعنا للشرع، اتباع الإنسان للشرع هيقوده للجنة. يبقى لو أنا فعلا بغيت الجنة وأنا عايز أصل إلى الجنة، أقول على ذلك هذا هو الدليل، الدليل هو المش قائد الإنسان في رحلته وفي سير ربي سبحانه وتعالى هو القرآن. نقول عليك أن تأتمر وتمتثل بأوامر القرآن، وعليك أن تجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو الخير، هذه المصلحة. قلنا تمتثل الأمر حتى لو كان ضد رغبات النفس أو ضد طبيعة الإنسان، ونجتنب النهي حتى لو كان موافق لرغبات النفس. يبقى أنا لا أتحرك من خلال رغباتي، ولكن أتحرك من خلال أوامر القرآن، أوامر القرآن، وأعلم يقينا، ده يقين جازم كده في القلب، أن القرآن حيقود الإنسان إلى الجنة، وأن كل ما ورد في القرآن هو خير للإنسان، والخير الخير كله في التطبيق واعتماد هذه الآيات. قلنا حتى لو كانت ضد رغبات النفس، يبقى حتى لو كانت ضد رغبات النفس، يبقى النفس مجبولة على كذا، لكن الخير في مخالفة النفس بذلك الأمر. يبقى الإنسان مجبول على حب المال، يبقى لو استمع وأنصت إلى كلام النفس لظن بذلك المال أن ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف نفعل؟ أقول أستجيب لكلام ربي سبحانه وتعالى، وأعلم أن هذا هو الذي يقودني إلى الخير. وعلى ذلك نقول لا تستمع لنداء النفس إن كانت مخالفة لكلام ربك سبحانه أو لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ده يقين في القلب كده، يقين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أين الخير؟ نقول في الاتباع، في امتثال الإنسان لأمر ربي. يبقى أنا أوطن نفسي كده وهيئ نفسي أن أنا أستقبل الأمر ثم أقوم بالتنفيذ على الفور، وأجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قلنا حتى يبقى لو كانت الأمر ضد رغبات النفس أين الشرع؟ إحنا سرنا دايما مع الشرع. أين الشرع؟ يبقى ده الشرع. إحنا نسير خلف ذلك الشرع، نسير خلف ذلك الشرع. يقودك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة وإلى الرضوان، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى ربنا سبحانه لما دعا القوم دعانا إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يأتي أيضا ذلك السؤال، يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ألا مجاملة في دين الله، فيش مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، ولكن يعلمنا العدل والإنصاف. يبقى ده خلق، خلق يتربى عليه المسلم كما أمر الله عز وجل بذلك. إن الله يأمر بالعدل، الله تعالى يأمر بالعدل سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله تعالى أمرنا بالعدل وإقام ذلك العدل، والله تعالى أمرنا بالإنصاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى ربنا سبحانه يعلمنا كده إن إحنا يبقى عندنا عدل، ده خلق لازم إقامة هذا الخلق في النفس. وإن الخلق دايما هو عبارة عن هيئة راسخة في النفس بيتحرك الإنسان من خلالها. يبقى الخلق ده يبقى هيئة راسخة يتحرك الإنسان من خلالها. أدي خلق الحياة، أدي خلق الإحسان، أدي خلق العدل والإنصاف. يبقى ده خلق، خلق يتربى عليه الإنسان، يبقى عنده عدل وإنصاف حتى لو كان مع العداء، حتى لو كان مع العداء. وبالتالي أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نقول لو كان الإنصاف من نفسك كما قال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان، منها الإنصاف من نفسك، الإنصاف العدل إقامة العدل. يبقى على ذلك حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء كما قال لنا ربنا سبحانه وإياك واتباع الهوى. اللي بيخلي الإنسان يبقى لا يقوم بهذا العدل اتباع الهوى، الهوى ولا تتبع الهوى أن تعدله. يعني نقول إن الهوى هوى متحكم، وأيضا معايير الخاطئة، معايير الخاطئة نقول هذا كافر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرك، لم يأمرك بظلم ذلك الكافر. يبقى حتى لو كان كافر يبقى لا ظلم له، هو كافر أنت تدعو لدين الله سبحانه وتعالى، لكن نقول لم يأمرك الشارع أن تأكل مال ذلك الكافر، ولا أن تتعدى عليه، ولا أن تقوم بظلمه. نقول ربنا سبحانه أمرنا بإقامة العدل والإنصاف. ولذلك يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية كان عليها عبد الله بن جحش، وكان نقول هذه السرية من أجل أن تستطلع عير لقريش، دي كانت مهمة هذه السرية. يبقى ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية كان دايما يأمر من يؤمر على السرية بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المؤمنين، وكذلك كان يبين له المهمة المطلوبة. فكانت المهمة المطلوبة من هذه السرية هو استطلاع عير لقريش في مكان ما، وبالتالي لم يؤمروا بالاعتداء، ولكن نقول البعض اعتدى على بعض الكفار كما اعتدوا على ابن الحضرمي فقتلوه، وبالتالي نقول جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المال وبأسيرين. فنقول كان الكلام ده في الشهر الحرام، في شهر حرام شهر رجب، فنزلت بعد كده كيف أن محمدا صلى الله عليه وسلم بيحل القتال في ذلك الشهر الحرام. وده نقول كان عرام أنه كان على جالية وكفر، لكن كان عندهم تعظيم للأشهر الحرم، وبالتالي بيأتي الكلام كيف أن محمدا قد أحل القتال في الشهر الحرام. فبتنزل الآيات أسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لا ده أمر خطأ. يبقى بيان ان هو الفعل اللي هو فعلته الصحابه هذا خطا، هذا خطا، مع ان نقول ان السؤال ده ورد اهل الكفار بيسالوا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم حل القتال في الشهر الحرام، وبالتالي لما طرحوا نقول السريه دي ناس مؤمنه، وبالتالي لكن ما فيهاش مجامله، مجامله الخطا خطا. يعني هذا خطأ هذا خطأ. بالتالي الحكم فيها لابد أن يكون بالعدل. يسألونك عن شرح القتال فيه، قل قتال فيه كبير، يبقى ده أمر فعلا يعني مخالفة وهذا عصيان، لكن نقول لا نغفل عن الجانب الآخر. فقال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لكن بيّن أن الكفار ارتكبوا جرائم أعظم من ذلك الأمر، هي دي نقول مخالفة، لكن هم ارتكبوا مخالفات أعظم من ذلك، وبالتالي لا نغفل يعني نقول الله يعني فلان فعل كذا هل يرضيك أن فلان يفعل ذلك، نقول لا هذا خطأ، يبقى لا نجامل في دين الله إن كان ده فعل خطأ هذا خطأ، ولكن نقول عندك أنت أيضا أخطاء فعلت كذا وكذا وكذا، نعدد له ذلك الأمر، نعدد له، يبقى نقول لا مجاملة في دين الله، نتعلم أنه لا مجاملة ولا بد من العدل والإنصاف. نقول ده خلق يتربى عليه المسلم، ونقول لما الخلق ده يتربى عليه يظهر من خلال الأفعال، لأن أفعال الإنسان يبقى هتظهر بناء على ما يتبنى الإنسان من أفكار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا كيف ننظر إلى المسألة بشمولها، يبقى لا ننظر إليها إلى جزئية من جزئيات المسألة، ولكن انظر إلى المسألة بشمولها. فلذلك قال ربنا سبحانه قل قتال فيه كبير، يبقى ده اللي فعلوه ده نقول خطأ، لكن نقول عند الكفار أخطاء كثيرة جدا. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يبقى الكفر بالله ونقول دفع المسلمين أن ينحرفوا عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم، نقول هذه جريمة من أعظم الجرائم. نقول أن أقبح ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أقبح ذنب الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا كيف ننظر إلى المسألة وكيف نكون النظرة الشمولية للمسألة، وكيف أيضا يكون العدل والإنصاف يستوجب أن احنا إن كان هناك خطأ نعترف بذلك الخطأ، ولكن في المقابل أيضا نبين يعني المسألة من جميع الجوانب. لذلك قال والفتنة أكبر من القتل، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بغية الكفار مقصدهم، يبقى لماذا يحاربون المسلمين، نقول لماذا كان الكفار يحاربون المسلمين، لماذا، نقول كل ده من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي، دي بغيتهم. وبالتالي نقول وسائل الحرب مش شرط الوسائل المادية الحسية أسلحة وأسلحة دمار أو غير ذلك، لا، ده نقول يعني عن طريق نقول دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي. إزاي؟ يبقى يغير له في المبادئ العقدية، يعني يغير له في الأخلاقيات والسلوكيات، يحاول يدفع المسلم أن ينحرف بأي وسيلة، من وسائل التعليم، وسائل الإغراء، الشهوات، شبهات، أي صورة من الصور. ونقول صور أو أدوات الحرب متعددة لا تتمثل في الأمر المادي الحسي فقط، لا، دي وسائل القتال دي متعددة، وبالتالي آدي نقول حرب المسلم في دينه، يبقى عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق نقول الوسائل التعليمية، عن طريق نقول الشهوات والفتن، عن طريق الشبهات، أي صورة من هذه الصور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا لا نغفل أبدا عن مقاصد الكافرين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، دي بغيتهم. يعني نقول يبقى ايه البغية من القتال، بينا ان البغية من الجهاد الذي فرضه علينا ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما بين سبحانه وتعالى، ايه البغية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ادي البغية هو. يبقى القتال والجهاد في شرع ربي سبحانه وتعالى، يبقى نقول حتى نصل الى ذلك الامر، دي البغية، ليس احتلال البلدان او سفك الدماء أو مصادرة الخيرات، لا، ده البغية كلها لتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فإن تم تعبيد الناس رب العالمين، رب العالمين يرفع عند ذلك السيف. يبقى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الكفار أيضا في جهادهم للمسلمين أو في قتال المسلمين عندهم بغية، إيه هي البغية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا. يبقى نقول تخيل كده لو كانوا الكفار يحاربون جيشا مسلما، والجيش ده يعني نقول ارتد عن دين ربه، هيسكتوا مش هيقاتلونا، نقول لأن هو ما فيش أساسا عداوة، نقولش الأشخاص هؤلاء، ولكن لأنهم حملوا ذلك الدين، يبقى كان أساسا الحرب من أجل أنك أنت مسلم، أجل أنت مسلم. لو نفس الشخص ده ترك الإسلام وذهب إلى غير ملة حتى لا يقاتلون ذلك الإنسان. نقول لماذا؟ لأن نقول هو تخلى عن الأمر الذي يقاتلونه من أجله، ألا هو الإسلام، وبالتالي نقول يقاتل المسلم بكل الوسائل. يبقى في وسائل التعليم نعم، نقول في الإعلام، نقول بنشر، نقول الرذيلة والشهوات والشبهات، كل ذلك يعني دي الوسائل التعليم. ونحن لما ننظر كده إلى حال المسلمين نقول لقد نجح الأعداء في حربهم وقتالهم للمسلمين، حتى صدوهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى، حتى دفعوهم أن ينحرفوا عن منهج ربهم. نقول طوائف كثيرة جدا لا تعرف شيئا عن دين ربها سبحانه وتعالى، لا تعرف شيء، لا عن معالم الدين ولا عن أصوله فضلا عن فروع ذلك الدين ومظاهر هذا الدين. ونقول أمور دي كلها بنرى عيانا، دي أمور مشاهدة، يعني مش محتاجة إلى حكايات، مش محتاجة إلى حكايات ومش محتاجة إلى إشارات. نقول ده هذا هو الشرع المسلم، نقول ده إحنا يعني بعد تام. لو رأى الإنسان وصل ذلك لا قال أنه لا يمت للدين بصلة. نقول على صورة التبرج الفاضح الذي نرى على النساء، نقول صورة السب الشتم إلى غير ذلك من مظاهر نقول المفارقة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحرب الأعداء مش حرب فقط بالسلاح، ده نقول وسيلة من الوسائل. يبقى الحرب بالسلاح دي وسيلة من الوسائل، نقول لما يستعصى عليهم الأمر، لكن أصلا هم يريدون من المسلم أن ينحرف عن منهج ربه، وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه. قلنا عشان نعرف بغي هؤلاء، ولا يزالون يقتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا وما يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.